قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيء القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع. الصورة كالآتي: يقول مالك سكن الإنسان إما أن يكون ساكنا في بيت في شقة وفيها عدة غرف ويغلق باب الشقة ويغلق باب البيت باب الفلة عليه وليس معه سكان آخرين، هذا البيت الذي يسكنه إنسان بعائلته ويغلق الباب على نفسه، دخله سارق فدخل من الباب ودخل إلى الصالة ودخل إلى غرفة النوم وأخذ المسار من أوضة النوم وخرج به إلى الصالة فقبض عليه وهو في الصالة، أخرج الحلي من فين؟ من غرفة النوم، وألقي القبض عليه قبل أن يخرج من باب الفلة، يا هل ترى يتحقق فيه أنه أخرج المسروق من كامل حرزه أو لم يخرجه؟ خلوها في جانب الآن. والصورة الثانية: لا، السكن مشترك، هذا الأوتيل وكل واحد عنده غرفة ولها مفتاح وجارك وجار جارك وكلهم كل واحد بإيش؟ بمحل مستقل، هذه الأربطة وكل إنسان في غرفة أو في غرفتين، مساكن مشتركة في مبنى واحد. في بعض البلدان المساكن الشعبية قد يكون على غرفة على غرفتين على ثلاث على أربع على كذا، والدولة تبيع وتسكن زي ما بيقولوا شقة تمليك. في هذه الحالة إذا كان في الفندق وكل يدخل ويخرج ولكن أصبح لكل ساكن غرفة فجاء وسرق من تلك الغرفة وخرج إلى الطرقة وذهب إلى البوفيه في الأوتيل ولم يخرج به من الباب الخارجي، يعتبر الذي أخذ من غرفة من الأوتيل وخرج بالمسروق من تلك الغرفة إلى البهو وإلى البوفيه وقبل أن يخرج من الباب يعتبر سارقا من حرز أم لا؟ فكروا في المسألتين. المسألة الأولى إيش؟ شقة أو بيت فيه عدة غرف، أخذ من بعض الغرف وخرج به إلى الصالة ولم يخرج إلى الشارع، أوتيل وفيه عدة غرف، أخذ من الغرفة الخاصة بشخص ساكن وخرج بالمسروق من تلك الغرفة إلى البرحة ولم يخرج إلى الشارع، هما سواء ولا مختلفين؟ خلينا نشوف اليمين هذول. نقول الأولان اللي ساكن في بيت ودخل السارق ووصل إلى غرفة النوم وأخذ الحلي وألقي القبض عليه وهو في الصالة، بعد إيه؟ كسر غرفة النوم وكسر الدولاب وأخذ الحلي وهو في الصالة قبل أن يخرج إلى الشارع ألقي القبض عليه، أخرج المسروق من حرزه أو لا زال في الحرز؟ ها؟ لا زال في الحرز. ها؟ القاضي آخر شيء في هذه الصورة. نعم. الإمام مالك يبين الحالة الأولى، هذه المكان الشرط إذا كان الوحيد ودخل عليه الشرط ارتكب جريمة الشرط ولم يخرج من المسجد بس فضيلة القاضي، التحفظ في القضاء يتحفظ الكلمة تعد عليهم، وارتكب جريمة السرقة، أنت حكمت عليه قبل أن إيش؟ أنت قلت ارتكب جريمة السرقة، خلاص ارتكبها؟ إذا دخل البيت وأخذ المتاع وأخرجه من حجرة النوم إلى الصال. نعم. فلا يعد كأنه أخرج يعني ما توفرت جريمة السرقة، يعني لم يخرج من الحرز، يعني البيت الكبير الذي يسكنه شخص واحد عموم البيت حرز. لا نقول ان كل غرفة حرز مستقل، فهمنا هذا يا جماعة؟ لان جميع غرف البيت لشخص واحد، فالبيت كله حرز. فاذا القي القبض عليه عند الباب ولم يخرج به، لم يخرج المسروق من الحرز فلا قطع، هو سارق نص. لكن القطع، الكلام على القطع، هل يقطع في هذه ام لا؟ القطع لا قطع، ولكن وراه السجن، وراه الضرب، وراه التأديب، شيء اخر. ناتي الى صورة الثانية. اذا كان مثلا مدرسة، رباط كما كان في المدينة، فندق الان في العالم كله، وكل انسان ينزل في غرفة مستقلة وياخذ مفتاحها معاه وينزل ويروح ويجي، فجاء السارق دخل الفندق، 5 دوار، 10 دوار، 20 دور، 17 دور، اللي هو، وجاء على غرفة من الغرف الموجودة في بعض الأدوار ولا سويت كما يقولون، وكسر ودخل وسرق وخرج من الغرفة ولم يخرج من الفندق، يكون سارق ولا ما هو سارق؟ أخرج من الحرز ولا لا؟ أخرج. إذن مالك رحمه الله يذكر، وهذا باتفاق، يذكر لنا مالك رحمه الله نوعية الحرز واختلاف وتحقيق المناط فيما هو حرز فيما كان مشتركا أو غير مشترك. من هنا يفرعون أيضا، لو أن إنسانا دخل محل يدخله الناس عامة بدون استئذان، فسرق من هذا المحل العام، هل المحل العام الذي يدخله الجميع حرز لما فيه ام لا؟ ها نعم، نرجع للقاضي، هنرجع للقاضي، ها ولا تعبت؟ لا انت اول. هذا يا اخوان مثل ما اشرت كلها مسائل اجتهادية، بعضهم يقول تلك المسائل العامة زي المعارض وزي ما يسموه الايش سبع مال او البقالة، الكل يدخل بدون استئذان، هل يمكن ان يأخذ شيئا ويأخذ به ويخرج به ونعتبره سارقة، ولا نعتبره مختلس، ولا منتهب، ولا خاين؟ الجمهور على انه لا قطع، لانك بس تروح تخذ بايديكم عاد تعلم الناس بهذا، ولكن يعذر التعذير الرادع، لانه لم يهتك حرز، والباب مفتوح امامه والكل داخل وخارج. طيب شخص جاء له ضيف ونزل، قال له تفضل، هذه محل استراحتك وهذه محل الوضوء والصبح نتقابل. فالضيف طالع في المجلس اللي هو فيه، وجد تحفة، وجد كذا، حطها في جيبه وجاء خارج، او ترك هذا المجلس وقال صاحبنا نام وانا سامع انه عنده، وقام ودخل داخل البيت وتسمع واتى الى غرفة من داخل البيت وكسرها واخذ منها. الاول الذي اخذ من المجلس الذي انزله فيه مضيفه يقطع او لا يقطع؟ ها؟ لا يقطع. طيب خفيفة هذه. والثاني الذي ادخله في المجلس واعطاه ما يحتاجه وقام في الليل وعسى ودخل ما لم يؤذن له بدخوله، ها ايش تقولوا؟ ها بلاش يا جماعة، بلاش نفتح ابواب.